المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب متن أبي شجاع: والمساقات جائزة على النخل والكرم، ولها شرطان، أحدهما أن يقدرها بمدة معلومة، والثاني أن يعين للآخر جزءا معلوما من الثمرة ثم العمل فيها على ضربين: عمل يعود نفعه إلى الثمرة فهو على العامل، وعمل يعود نفعه إلى الأرض فهو على رب المال. احنا عرفنا المساقاة في الدرس الماضي، وقلنا انها مأخوذ من السقي، والشافعي عندهم تجوز على النخل وعلى التمر وعلى العنب، وعلى النخل وعلى العنب، ولم يجوزها في غيره، وانها ثابتة في نخيل خيبر فقط الذي عمل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اهل خيبر. وقياسا عليها أنها ذكرت في القرآن معها في أكثر من موطن، وأنه يجري فيها الربا أيضا، وهو أشياء كثيرة. وأما غيره فإنه لا يجوز كالزرع وغيره وبقي الزروع، لكن عند غيره، عند غير الشافعي، أنه يجوز حتى في غير النخل والكرم، أنه عامل أهل خيبر على ما يخرج منها. ماذا لم يذكر في ذلك النخيل ولا غيره، فقالوا على ما يخرج منها، والشافعية يستدلوا على أنه فقط من على النخل. قالوا: لها شرطان، أحدهما أن يقدرها بمدة، يعني العاقد رب المال والعامل أن يقدر هذا العمل بمدة، سنة سنتين ثلاث سنوات، لأنه عقد لازم. وقد مر معنا أنه لا يقدر في العقد الجائز لجواز أن يفسخ في أي وقت العامل أو رب المال. أما هذه عقد لازم عند الشافعية، فلا يستطيع أحدهم أن يفسخ العقد، وعليه فإنه لابد أن يقدرها بمدة، مدة تخرج فيه الثمرة غالبا، ولا بد أن تكون هذه المدة أيضا معلومة. الثاني أن يعين للعامل جزء معلوم من الثمرة، النصف، الربع، الثمن، بكما يتفق عليه، ثم العمل فيها بعد ذلك، يعني في هذه المزرعة وفي هذا العمل، على ضربين: عمل يعود نفعه الى الثمره، فهذا هو عمل العامل، ان يوصل الماء الى الـ الى الـ الى الـ الى الاجانات، وان يوصل ايضا اللقاح، وان يوصل وان يزيل الحشائش المؤذيه والمضره والحشرات المؤذيه، ثم يوصل الماء الى الشجره. اما ما كان العود فيه والنفع فيه للمزرعه كحفر الابار والجدران، فهذه يكون على رب المال. فالآبار، فتح الآبار وحفر الآبار والقنوات وغيرها والمواطير، هذه كلها على رب المال. وأما إزالة الحشائش المضرة، إزالة تصليح الإجانات، إيصال الماء إلى الشجرة، التلقيح، التأبير، القطع التمر، هذه كلها على العامل، فإنه يجب عليها أن يعمل. فما كان عوده بالنفع على الثمرة فهذا على العامل، هذه قاعدة. وما كان النفع فيه عائد على البستان والأشجار فإنه يكون على رب المال. وقال: وكل ما انتفع به، نتكلم عن الإجارة الآن. يبقى معنا في المساقاة شيء اسمه المزارعة وشيء اسمه المخابرة. المزارعة الأصل يأتي بها هنا تابع لهذه المسألة وهي المساقة، وإن كان عند الجمهور عند غير الشافعية أن المساقة والمزارعة كله بمعنى واحد، وأنه يجوز بشكل عام، يجوز كل هذه الأشياء كلها تجوز. وإن كان قد ورد في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، وحديث كنا نخابر فنهينا عن ذلك تقديم الرسول صلى الله عليه وسلم، وفسروا المزارعة ترد على الزرع. الفرق بين المزارعة والمخابرة أن المالك يأتي بكل شيء في المزارعة، فقط العامل يأتي ويزارع ويعمل بجهده وبدنه، فيكون له بعد ذلك ما يخرج من الزرع كما في المساقة بحسب ما يتفقان عليه. وأما المخابرة فإن البذر يكون من العامل. إذا المساقة البذر من المالك، والمزارعة البذر من العامل. هذه الخلاف بين أو الفرق بين المزارعة والمخابرة. المخابرة هي أن نقول للشيخ أحمد الحلواني أنت تستطيع أن تعمل في المزرعة، وأنا عندي مزرعة ما أستطيع أن أزرعها على غير الثمار الكرم والنخل، يعني غير النخل والعنب، وإنما على باقي، على الزيتون، على البر، الشعير، الأشياء، على الزرع. فإن كان البذر منه سميت مخابرة، وإن كان البذر مني سميت مزارعة. فليس هناك خلاف على عدم جوازها بالنسبة للمخابرة عند الشافعية، وأما المزارعة فقد وجد الخلاف فيها، فكثير من المحدثين جوزوها، والذين قالوا الذي جوزوها قالوا أن الحديث منسوخة، وأنه أعمال خيبر تدل عليه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على ما يخرج منها، فدل على جواز المزارعة، وبعضهم قال حتى المخابرة. طيب، بعضهم قال في الأحاديث الثابتة الصحيحة في النهي عن المخابرة هي كما بينه بعض الصحابة، أن يخابر يعني نهاهم عن أمر آخر، وهو أن يقول له إذا خرج في هذا المكان فبيني وبينك، وإذا لم يخرج في هذا المكان فليس لك شيء، يعني أن يعين، كأنه يقول الآن زارعتك أو خابرتك على هذه المزرعة، لكن إذا خرج من جهة أخرى من تلك الجهة فلك منها، وإن خرج من جهة من هذه الجهة فليس لك، يعني كأنه فيه نوع من الإيش، من الغرر، أو فيه نوع من فيه نوع من الـ من الـ من الـ من الـ من الغرر، نعم، والجهالة، لما كان فيه نوع من الغرر والجهالة منع منه. ما إذا كان ثابت كما هو حاصل متفق عليه أن المزارع أو مخابر على ما يخرج منها، ما في أي إشكال، وجوزه الحنابلة وكثير من أهل العلم. طيب، الآن يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى على الإجارة، والإجارة تنقسم إلى أقسام، في إجارة عين، وفي إجارة ذمة، إجارة عين وإجارة ذمة. والإجارة على أي حال عقد لازم، أو تعريفها في اللغة أولا، الإجارة اسم للأجرة، واصطلاحا عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل ومباحة بعوض معلوم. الإجارة في الاصطلاح عقد على منفعة، إذن هي كأحد العقود، فالعقد على ضربين، إما أن يقع على العين أو يكون على المنفعة، فإن كان على العين فهو بيع، وإن كان على المنفعة فهو إجارة أو جعالة. فقال عقد معاوضة، عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. فنفهم من هذا التعريف أن مورد الإجارة المنفعة، فسواء كانت واردة على العين أو على الذمة، لأن كما بينا أنها على قسمين، إجارة عين وإجارة ذمة، ولا بد من التفريق، كما فرقنا في البيوع بيع عين بعين، وبيع ذمة بذمة، وبيع عين بذمة. فهنا سواء وردت على العين أو على الذمة. وقوله بمعلومة فيها الجعالة أو الجعالة، وإن كانت المنفعة فيها قريبة من الجعالة لكنها مجهولة. وقوله مقصودة أيضا خرج استئجار ما لا فيه قصد، كمن يفتح محل ويقول أنا الآن أبيع لكم تفاح أو أجركم التفاح تشموها وترجعوها، هل هذا غير مقصودة هذه ولا يفعلها عاقل ولا تقصد أصلا؟ أين كانوا يقولوا لا يصح استئجار بياع على كلمة لا تتعب؟ والصواب أحيانا قد تنفع الكلمة، قد تنفع، فإنك أنت قد تمكث في الشارع تبيع السيارة أو البيت يوم يومين ثلاث أيام ما تنباع منك، ما تعرف تبيع ولا شيء، لكن رجل بياع فاهم كذا، فبكلمتين ثلاث كلمات الزبائن هذه كذا، يعني تحسين السلعة، تحسين الطلب، تحسين العرض، أسلوب الجذب. ولذلك البياع الآن في المحلات التجارية يعطى الراتب بقدر أسلوبه وقدرته على الكذب والتزييف والتغرير على الزبائن. فمن كان زمخ ومن كان يستطيع أن يكذب ويخدع ويغش فيعطى راتب عالي جدا، وأما الصادق الأمين الذي لا يغش ولا يكذب ولا يفعل شيء فإنه لا يعطى من ذلك شيء. وأما في التعريف فقوله قابل للبذل، فإن البضع لا يقبل للبذل، فالعقد عليها لا يسمى إجارة بل يسمى نكاح، يسمى نكاح، فإن كان نكاح فيصح وإلا فلا. وأما قوله مباحا فإنه يخرج فيه إجارة الجواري للوطء، فهذه ليست مباحة بل حرام. وأما قوله بعوض فيخرج فيه العارية، فإنها عقد على المنفعة لكن ليست بعوض، وإنما هي مجانا أو بغير مقابل. وقوله معلوم خرج فيه، أو معلوم العوض خرج فيه المساقاة، فإنه مجهول إذ لا يعلم أنه كذا، يعني فدان قنطار شيء أو لا. وإن كان يعني الفرق بين الإجارة والمساقة أن المساقة يكون بالجزئية، معلوم بالجزئية، النصف، الثلث، الربع، الثمن، فقد يحصل وقد لا يحصل. أما بالإجارة فمعلوم أنها بألف ريال، بألفين ريال، ولا بد من معرفتها. إذن هذه الإجارة. فأركان الإجارة إذن من خلال التعريف أربعة: صيغة وهي أجرتك قال قبلت، وأجرة بألف بألفين في الشهر، ومنفعة استخدام البيت المؤجرة أو السيارة وغيرها، وعاقد وهو المؤجر والمستأجر. فأما شروط الصيغة فشرط الصيغة شروط البيع هي نفس شروط البيع، لكن في البيع عدم التأقيت، والإجارة هنا يجوز إيش بل تكون مؤقتة. وشروط الأجرة أن يراها رؤية العين إن كانت مؤجرة، إن كانت عينية، وكونها معلومة جنسا أو قدرا، أو جنسا وقدرا، وصفة لما كان كذا، إن لم تكن كذلك يعني فلا يصح إجارة دار أو دابة بترميمها بعمارتها وعلف والدابة بعلفها، لأنه هذا فيه جهل. فلما صارت الإجارة مجهولة لم تجوز. فإن ذكر قدرا كعشر دراهم مثلا وأذن له قبل العقد وبعد العقد، خارج العقد يعني، في صرفه في العمارة أو العلف، فإن في هذه الحالة تصح. وكونها حالة أيضا يدفع الفلوس الآن مسلمة في المجلس، هذا في إجارة ليس الذمة. أما إجارة العين إن أطلق فالأصل فيها أن تعجل، وإن اشترط التأخير فيجوز التأخير. أما إجارة الذمة فلا تصح إلا أن تكون المبلغ أو الأجرة مدفوعة مقدما، وسأبين الفرق الآن بين الذمة والعين. شروط المنفعة كونها متقومة يعني ذات قيمة، كما مر معنا، يعني لا يجوز شخص لما لا يتعب كلمة بيع قالوا أو دلال، لكن الصواب الله أعلم أن الدلال هذه الأيام لها قيمة قيمتين. وكونها معلومة يعني عينا وقدرا وصفة، والمقصود بها يعني المراد علم محلها، فلا يصح اكتناء مجهول كأحد العبدين أو أحد السيارتين، لا بأس. عندك عمل في المسألة، كان الدرس يبدأ من الساعة 8:30، من الساعة 8:30 يبدأ الدرس، لكن لا مانع أن تأخذ الرابط وتنزله الآن وتتابع الدروس التي مرت عليك. وكونها مقدورة التسليم، من شروطها كونها مقدورة التسليم، فلا يصح أن تؤجر عبد آبق أو غير موجود، أو تستأجر امرأة وهي حائض لأن تقوم المسجد مثلا، أو مرضعة دون إذن من زوجها. وكونها حالة، لا، من إجارة، من شروط المنفعة كونها واقعة للمستأجر، كونها واقعة للمستأجر يخرج فيها الاستئجار لعبادة تجب فيها نية، ولا تقبل النيابة مثل الصلوات الخمس وغيرها وكإمامتها، قالوا، لأن المنفعة لم تقع في ذلك المستأجر بل للأجير، ولا يستحق الأجير شيئا وإن عمل طامعا في ذلك. استدلوا بقولهم كل ما لا يصح الاستئجار له لا أجرة لفاعله وإن عمل طامعا لذلك. ممتاز، أحسنتي. أما ما تقبل النيابة كالحج والعمرة وتفرقة الزكاة وغيرها والكفارة، فقالوا يصح الاستئجار لها، هذه من شروط المنفعة. وأيضا هناك شرط، كونها غير متضمنة استيفاء عين قصدا، فقالوا لا يصح استئجار بستان لثمره، لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة قصدا، لكن قد تملك تبعا كما في الاستئجار للإرضاع، فإن اللبن يقع تابع للعمل. طيب، هذه شروط الإجارة وشروط الأجرة وشروط المنفعة. وأما شروط العاقدين فهي شروط البيع إلا الإسلام، فإنه لا يصح أن يستأجر المسلم. لا يصح أن يستأجر كافر مسلم، يعني وإن كان برضو أيضا فيها خلاف هذه. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال صورة الآن فصل، وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته إذا قدرت منفعته بأحد أمرين بمدة أو عمل، أو هنا كقولهم تزوج هند أو أختها، لا يجوز الجمع بينهما، ليست للإباحة وإنما هي للتخيير. تخير كجالس العلماء أو الزهاد، أو جالس العلماء والفقهاء أو المحدثين، فيجوز الجمع بينهما. أما هنا لا يجوز، إما أن تكون بمدة أو عمل، وإطلاقها يقتضي التعجيل. يعني إذا قال هذه في إجارة العين، يعني ما دفع الأجرة، استأجر سيارة من هنا إلى مكة بدون أن يذكر أين يدفع الأجرة، فالأصل أنها معجلة، إلا أن اشترط أنه لا يدفع إلا إذا وصل إلى مكة، لأنه يهرب عليه في الطريق، ينزل يقول له تعال نصلي أو نتغدى، ثم يشرد ويأخذ الشنطة ويأخذ الفلوس ويأخذ كل شيء ويهرب، إلا أن اشترط تجي. ولا تبطل الإجارة بموت أحد العاقبين، لأنها إجارة عين، هذه إذا كان إجارة ذمة وليست إجارة عين، وتبطل بتلف العين المستأجرة، هذه إذا كانت إجارة عين، أما الذمة فلا. ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان. طيب ما الفرق بين إجارة العين وإجارة الذمة؟ إجارة العين أريد أن أسكن في المدينة المنورة في أجنحة طيبة أو بدار التوحيد أو التقوى وكذا، هذه إجارة عين. لكن أريد أن أسكن في المدينة لمدة شهر، هذه إجارة ذمة. طيب أريد أن توصلني بهذه السيارة إلى فلسطين، هذه إجارة عين. أريد أن توصلني إلى فلسطين، هذه إجارة ذمة. إجارة العين إذا تلفت العين تفسد في المستقبل دون الماضي، يعني مشينا من هنا بالسيارة إلى تبوك باقي قليل 200-300 كيلو وكذا، قال لا لا تلفت السيارة، إذا تلفت السيارة خلاص انفسخ في المستقبل دون الماضي، لأنها إجارة عين تتلف بتلفها، أما الماضي يدفع الإيجار من هنا إلى تبوك، لكن في المستقبل لا. لكن إجارة الذمة أوصلني إلى فلسطين، جاء سيارة وصلت للقصيم تلفت، جيب سيارة ثانية وصلت للرياض، جاب سيارة ثانية وصلت للرياض تلفت السيارة الثانية، أنا مالي دخل، أو لا لا لا جهة كذا جهة تبوك، وصلت إلى تبوك تلفت، جيب سيارة ثانية وصلت للأردن تلفت، جيب سيارة ثانية حتى يوصلني إلى مقصدي. ولذلك لابد أن تدفع المال مقدم، فقط تأخذ تذكرة وتمشي، باص طائرة سيارة أي شيء، بس تحدد جو أو بر أو بحر. فإجارة الذمة لا تنفسخ بتلف العين أبدا، وإنما تنفسخ الإجارة ليش؟ إجارة العين. أعتقد واضح الفرق بين العين والليش والذمة. الذمة أوصلني والعين بهذه، الذمة أسكنني والعين أسكن في البيت الفلاني، وهكذا. وهناك فرق لعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نبين باقي الأشروط. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طلاب الظاهر ما أدري خير إن شاء الله، وإياكم إن شاء الله. السلام عليكم. الظاهر أعيد لهم الوقت وأخبرهم أنه من الساعة 8:30 يبدأ درس المنهاج، والتاسعة والنصف يبدأ درس، أو التاسعة يبدأ درس المحرم الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.